بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 62. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي جحش إلى النبي بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب نواقض الوضوء، وموضوعه الاستحاضة، والاستحاضة تابعة لباب الحيض، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء للرواية التي رواها البخاري رحمه الله، قوله: ثم توضئي لكل صلاة. وسيورده رحمه الله في باب الحيض من هذا الكتاب إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة هذه قرشية أسدية، زوجة عبد الله بن جحش رضي الله عنه. قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض، والاستحاضة غير الحيض، الحيض دم طبيعي يخرج من المرأة معتاد في كل شهر أياما معلومة، أقله يوما وليلة، وأكثره 15 يوما. ودم الحيض معروف تعرفه النساء، أسود ثخين منتن، وهو يخرج من قعر الرحم، وخروجه صحة للمرأة ولا يدل خروجه على مرض، بخلاف الاستحاضة، فالاستحاضة انطلاق عرق من أدنى الرحم، وهو يدل على مرض في المرأة قد أعيا الأطباء علاجه، يخرج من عرق من أدنى الرحم يسمى العاذل أو العاذر، ودمه أحمر رقيق لا رائحة له، يختلف عن دم الحيض. وهذا الدم لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام، بل يجب على المرأة أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم معه رمضان إذا لم يشق عليها الصيام، وإذا شق عليها الصيام لوجود النزيف فتفطر لمرضها لا لوجود الدم، وتقضي من أيام أخر. وأما الصلاة فتصليها، ولا يجوز للمرأة أن تتركها. فهذه فاطمة رضي الله عنها توقعت أن هذا الدم يسقط عنها الصلاة، قالت: أفأدع الصلاة؟ توقعت أنه مثل دم الحيض، فنهنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمرأة ينتابها كثير من الدماء وأنواعها متعددة، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة وتتوقف عن الصيام إلا لدمين فقط: دم الحيض ودم النفاس، وما عداهما من الدماء فلا تترك لها الصلاة ولا تترك لها الصيام في رمضان إلا إذا شق عليها الصيام لوجود النزيف فتترك الصيام، لا من أجل الدم، وإنما من أجل المرض، عدم القدرة على الصيام، لأنها ربما تحتاج، تكون محتاجة إلى غذاء وشراب مقابل هذا النزيف الذي يخرج منها. والمرأة هنا تستأذن وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفأدع الصلاة؟ يعني أتركها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، جواب لسؤالها، يعني لا تدع الصلاة لهذا الدم، إنما ذلك عرق وليس بحيض. هذا عرق في أدنى الرحم يسيل منه فيخرج الدم من فرج المرأة. وأرشدها صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، وأرشدها في حديث آخر إلى الكرسف الذي هو القطن، يعني تسد المخرج بقطن ثم تستثفر بثوب أو خرقة أو حفاظة أو ما أشبه ذلك، ثم تتوضأ وتصلي ولو نزل منها دم أثناء الصلاة، لأنها بالاستحاضة تعتبر ممن حدثه دائم. والرجل والمرأة قد يبتلى بهذا فيكون ممن حدثه دائم، يعني ما يرتفع حدثه، يكون الرجل والمرأة مبتلى مثلا بعدم استمساك الريح، بعدم استمساك البول وعدم التحكم فيه، بعدم التحكم في الغائط، والمرأة تكون بعدم التحكم في الدم هذا الذي ينزل منها، دم حيض أو دم النفاس مثلا، هذا تترك له الصلاة، غير دم الحيض ودم النفاس لا تترك له الصيام ولا الصلاة، مثل هذا الدم الذي غير معتاد ولا عرف له سبب يسيل هكذا، أو دم نتيجة إسقاط حمل ما تبين فيه خلق إنسان فلا تترك له الصلاة، لأن بعض النساء تجهل هذا الباب جهلا عظيما وتترك الصلاة وهي واجبة عليها، مثلا تعمل تحليل فيتبين لها أنها حامل، ثم بعد شهر أو شهرين أو فوق الشهرين ودون 3 أشهر من حملها تسقط، فتترك الصلاة ظنا منها أنها في حكم النفساء، وليس كذلك، بل الصلاة واجبة عليها حتى إذا سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحينئذ يكون لها أحكام النفاس. متى يسقط منها ما تبين له ما تبين في خلق إنسان؟ ما كان بعد 80 يوما، لأن الله جل وعلا جعل أطوار الجنين 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، 40 اليوم المضغة هي التي يتبين فيها غالبا خلق إنسان، يعني قد ما يتبين في 80 ولا 85، قد يتبين من 90 يوم فما فوق، وقد يتبين من 80-81 يوم يتبين. فإذا سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحينئذ تدع الصلاة لأنها في حكم النفساء. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال لا، لا تدع الصلاة، إنما ذلك، ذلك بكسر الكاف، خطاب للمرأة، إذا كان خطاب للرجل قال إنما ذلك، خطاب للمرأة قال إنما ذلك، خطاب للرجلين أو المرأتين إنما ذلكما، خطاب للجمع إنما ذلكم، وقال إنما ذلك عرق وليس بحيض، هذا عرق ينطلق فيسيل الدم وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك، المرأة التي تبتلى بالاستحاضة لها أحوال، قد تكون معتادة وقد لا تكون معتادة وتكون مميزة، وقد لا تكون معتادة ولا مميزة، أحوال. فإذا كانت معتادة، يعني عرفت هي تأتيها الحيضة في 5 من الشهر وتنقطع مثلا في 10 من الشهر أو قبل أو بعد، هذه تسمى معتادة، يعني عرفت وقت عادتها، فإذا كان وقت عادتها تترك الصلاة، فإذا انتهت عادتها المعتادة تغتسل وتصلي. قد لا تكون معتادة، ما عندها ترتيب للعادة بأنها تأتيها يوم 5 وتنقطع يوم 10 أو أقل أو أكثر، لكنها مميزة، يعني تميز الدم بعضه من بعض. دم الحيض أسود ثخين منتن تعرفه، دم الاستحاضة أسود رقيق أحمر لا رائحة له، فتعرف هذا من هذا فتتوقف عن الصلاة أيام حيضها، فإذا جاء الدم الآخر اغتسلت وصلت. وقد لا تكون معتادة ولا مميزة، يعني دمها متقارب وليس لها عادة تمشي عليها، تنظر إلى أخواتها، أمها، خالتها، عمتها، وما اعتاده أقاربها وتمشي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك، أقبلت يعني ابتدأ دم الحيض سواء كان بالعادة أو بالتمييز، فدع الصلاة، لأن للمرأة أيام في الشهر تحيض فيها فتدع الصلاة. وإذا أدبرت يعني انقطع دم الحيض فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه بين البخاري ومسلم، ورواه غيرهما. وللبخاري زيادة لم تكن عند مسلم رحمة الله عليهما: ثم توضئي لكل صلاة. قال العلماء رحمهم الله: أورد ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في نواقض الوضوء لقوله في رواية البخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وإلا أحكام الاستحاضة ستأتي مع أحكام الحيض في باب مستقل. ثم توضئي لكل صلاة، يقول مسلم رحمه الله فيه حرف تركناه عمدا، مقتنع رحمه الله في من روى له هذه الزيادة فتركها. ويقول ابن حجر في فتح الباري رحمه الله: هذا الذي ذكره مسلم لا وجه له، لأنه رواها أناس يعتد بهم، وقد أوردها البخاري رحمه الله. وهو أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ويلحق بالمستحاضة ذو الأعذار، من حدثه دائم بالريح، بسلس البول، بخروج الغائط، بسيلان الدم، بكثرة المذي، ومن لا يرتفع حدثه عليه أن يتوضأ لكل صلاة. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله: هل يتوضأ لكل صلاة يصليها فرضا كانت أو نفلا، أو أن المراد يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي به الفرض والنوافل قبل الفرض وبعده؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول يتوضأ للصلاة، لكل صلاة، وبعض العلماء رحمهم الله يقول يتوضأ للوقت، وجعل وضوءه بمثابة التيمم الذي يصلي به الفرض والنوافل في الوقت. وممن قال يصلي يتوضأ للوقت أبو حنيفة والإمام أحمد رحمة الله عليهما، وممن قال يتوضأ لكل صلاة الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهما. فهل يتوضأ وضوءا واحدا بعد دخول الوقت ويكفيه، أو أنه عند كل صلاة يتوضأ إن خرج منه شيء، ثم إن هذا الخارج أثناء الصلاة لا يضيره ولا يفسد عليه صلاته لأنه معذور؟ والإسلام لشموله وإحاطته ما ترك والحمد لله صغيرة ولا كبيرة تنتاب الرجل أو تنتاب المرأة أو تنتاب الرقيق أو تنتاب المريض أو تنتاب الصحيح أو تنتاب الخائف إلا وبينها وفصلها والحمد لله. فهذا مثل هذا الحديث وأمثاله دلالة على شمول تعاليم الإسلام وأنها ما ترك الشيء. وكما قال بعض اليهود لأحد الصحابة رضي الله عنهم، قال له: لا مات نبيكم بين لكم كل شيء حتى الخراءة. قال: إي والله لقد بين لنا كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى حال قضاء الحاجة، حتى عند دخول مكان قضاء الحاجة، حتى عند الجلوس لقضاء الحاجة، كيف يجلس لقضاء الحاجة فيكون أسهل له وأسهل للخارج، يتكي على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى فيكون أسهل لخروج الخارج. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وضحها للأمة. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وسواء جاء البيان في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة، إن السنة قرينة الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثل القرآن وهو السنة. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنساء محتاجة إلى هذا، وينبغي لها أن تتفقه فيما يخصها وتسأل عما يشكل عليها ولا تستحي. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فطأطأت أم سلمة رضي الله عنها رأسها وقالت: فضحت النساء. فلامها النبي صلى الله عليه وسلم حيث انتقدت عليها في السؤال عما يشكل عليها، وبين صلى الله عليه وسلم أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وأن على المرأة أن تتفقه كما على الرجل أن يتفقه فيما يشكل عليه، ولا تستحي ولا تعبد الله على جهل لا تدري وتستحي، مثلا تسأل تقول: هذا الشيء يستحي منه؟ لا، الأشياء التي تتعلق بأمور الدين والعبادة يجب على المرأة أن تتفقه فيما يخصها حتى تعبد الله على بصيرة. فالمسلم يعبد الله على بصيرة، ومن عبد الله على جهل وضلال ففيه شبه من النصارى، ومن كان عنده علم ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود. اليهود عندهم العلم ولم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده الله جل وعلا وأرشد أمته أن يسألوا الله أن يجنبهم طريق اليهود وطريق النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والنصارى والضالون النصارى. فلا ينبغي للمسلم أن ينتقد مثل هذه البحوث التي المرأة محتاجة إليها ويجب أن تعلمها. والإسقاط من المرأة كما تقدم غير مرة أن له ثلاث أحوال. إسقاط الحمل له ثلاث أحوال عند المرأة: إذا سقط الحمل قبل 80 يوما فلا تدع له الصلاة، وليست في حكم الحائض، وإنما هي طاهرة تعتبر وتغسل عنها أثر الدم وتصلي. إذا كان الإسقاط بعد 80 يوما وقبل 120 يوما، يعني بعد أن تبين فيه خلق إنسان وقبل أن ينفخ فيه الروح، قبل أن يحترك الجنين في بطن أمه، فهذا يكون للمرأة أحكام النفاس لأنه تبين في خلق إنسان، وليس للساقط أحكام الوفيات لأنه لم ينفخ فيه الروح. فإذا كان الإسقاط بعد 120 يوما فالغالب أنه يكون قد نفخ فيه الروح وتحرك في بطن أمه. فإذا سقط بعد هذه الحال فإن للساقط أحكام الوفيات: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولأمه أحكام النفساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، حبيش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثنى التحتية فشين معجمة، وفاطمة قرشية أسدية، وهي زوج عبد الله بن جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض من الاستحاضة، وهي جريان الدم في من فرج المرأة في غير أوانه، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني ما ينقطع عني الدم، يستمر معي، ما أطهر منه. فظنت أن سيلان هذا الدم أنه يستمر معها الحيض فلا تدع الصلاة. نعم. أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك بكسر الكاف خطاب للمؤنث، عرق بكسر العين المهملة وسكون الراء فقاف، وفي فتح الباري أن هذا العرق يسمى العاذل بعين مهملة وذال معجمة، ويقال عاذر بالراء بدلا عن اللام كما في القاموس، وليس بحيض، فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة، فهو إخبار باختلاف المخرجين، وهو رد لقولها لا أطهر، لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، فظنت أن ذلك مقترن بجريان الدم، فأبان لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحيض، وأنها طاهرة يلزمها الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك بفتح الكاف ويجوز كسرها، والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض، فدع الصلاة يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وتحريمها عليها وفساد صلاتها، وهو إجماع، وإذا أدبرت وهو ابتداء انقطاعها فاغسلي عنك الدم واغتسلي، وهو مستفاد من أدلة أخرى، ثم صلي، متفق عليه. الحديث دليل على وقوع الاستحاضة وعلى أن لها حكما يخالف حكم الحيض، وقد بينه صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان الدم، وبأنها تنتظر وقت إقبال حيضتها فتترك الصلاة فيها، وإذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت كما ورد في بعض طرق البخاري واغتسلي، وفي بعضها كرواية المصنف هنا الاقتصار على غسل الدم. والحاصل أنه قد ذكر الأمر أن في الحديث الصحيحة غسل الدم والاغتسال، وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين والآخر على الآخر، ثم أمرها بالصلاة بعد ذلك. نعم، وإنما بقي الكلام في معرفتها لإقبال الحيض مع استمرار الدم بماذا يكون، فإنه قد أعلم الشارع المستحاضة بأن بأحكام إقبال الحيضة وإدبارها، فدل على أنها تميز ذلك بعلامة، وللعلماء في ذلك قولان: أحدها أنها إذا تميزت ذلك بالرجوع إلى عادتها فإقبالها ووجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها تمييز، يعني معرفة هذا من هذا، وليس المراد كما يقال سن التمييز عند الغلام أو الجارية، وإنما المراد تمييز الدم، يعني معرفة دم الحيض من معرفة دم الاستحاضة، يعني عندها تمييز، دم الحيض أسود تراه، تعرف إذا جاء دم الحيض، من دم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له. وإدبارها انقضاء أيام العادة، وورد الرد إلى أيام العادة في حديث فاطمة ببعض الروايات بلفظ: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وسيأتي في باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك. الثاني ترجع إلى صفة الدم كما يأتي في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، هذه بلفظ أن الدم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، ويأتي في باب الحيض إن شاء الله تعالى. فيكون إقبال الحيض إقبال الصفة وإدبارها إدبارها، ويأتي أيضا الأمر بالرد إلى عادة النساء، ويأتي تحقيق ذلك جميعا، ويأتي بيان اختلاف العلماء، وأن كل ذهب إلى القول بالعمل بعلامة من العلامات. وللبخاري أي من حديث عائشة رضي الله عنهما هذا زيادة: ثم توضأي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، فإنه قال في صحيحه بعد سياق الحديث، وفي الحديث حماد حرف تركنا ذكره، قال البيهقي: هو قوله توضئي لأنها زيادة غير محفوظة، وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره ممن روى الحديث. قرر المصنف في الفتح أنها ثابتة ينتفي معها تفرد من قاله مسلم، واعلم أن المصنف ساق حديث المستحاضة في باب النواقض، وليس المناسب للباب إلا هذه الزيادة لا أصل الحديث، فإنه من أحكام باب الاستحاضة والحيض وسيعيده هناك. فهذه الزيادة هي الحجة على أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء، ولهذا أمر الشارع بالوضوء منه لكل صلاة، لأنه إنما رفع الوضوء حكمه لأجل الصلاة، فإذا فرغت من الصلاة نقض وضوءها. وهذا قول الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة، وذهبت الهدوية والحنفية إلى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وأن الوضوء متعلق بالوقت، وأنها تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل، وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عند من يجيز ذلك أو لعذر. وقالوا يعني أن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليها التطهر في وقت كل صلاة، لأنه يعتبر نوع مرض، والمرض يبيح للمريض الجمع بين الصلاتين. فإذا كانت المرأة بحال الاستحاضة يشق عليها أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فلها أن تجمع الصلاتين في وقت أحدهما، الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء في وقت أحدهما، ولا تؤخر صلاة الفجر عن طلوع الشمس، لأن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا تجمع مع غيرها. وقالوا الحديث فيه مضاف مقدر، وهو لوقت كل صلاة، فهو من مجاز الحذف، ولكنه لا بد من قرينة توجب التقدير. وقد تكلف بالشرح إلى ذكر ما لعلة يقال إنه قرينة للحذف وضعفه. وذهبت المالكية إلى أنه يستحب الوضوء ولا يجب إلا لحديث آخر، وسيأتي تحقيق ما في ذلك من حديث حمنة بنت جحش في باب الحيض إن شاء الله. وتأتي أحكام المستحاضة التي تجوز لها وتفارق بها الحائض، فهو محل الكلام عليها، وفي الشرح سرده هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.